وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا درسنا المعتاد في مثل هذا الوقت في كتابنا الأوطار وفي أبواب صلاة التطوع والنوافل وما يتعلق بها من أحكام ومباحث ومسائل في باب إخفاء التطوع وجوازه جماعة عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، قال جماعة إلا النماذج، لكن له معناه من رواية عبد الله بن سعد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: أما حديث عبد الله بن سعد الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى، أخرجه أيضا الترمذي في الشمائل، وقد مر بنا عندما كنا نتدارس في كتاب الشمائل للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وما هي الأبواب التي تتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ عند أخينا رشد كم يا أخنا رشد؟ باب الفضائل، باب الشمائل، باب الخصائص، معناه باب الدلائل، أربعة عرفنا يا إخواننا. باب الشمائل، باب الفضائل، باب الخصائص، باب الدلائل، كما ذكر هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وقد ألف في كل باب من هذه الأبواب كتب ومصنفات. من سأل كل الأبواب؟ باب الفضائل، باب الشمائل، باب الخصائص، باب الدلائل، معناه؟ طيب، الشمائل من ألف فيها؟ الإمام الترمذي، ها؟ ومختصر الشمائل للإمام الألباني رحمة الله عليه، وهو مطبوع متداول. الخصائص، ها؟ والله يا شباب، كل الخصائص ألف فيها الإمام السيوطي. الخصائص الكبرى، يعطوا للشيخ أبي حاتم كرسيا يا أخانا محمد. لا لا لا لا لا لا لا عشان برا. لا لا لا ما يجيبه في مكانك، في مكانك. في مكانك يجيب كل شيء. ما يجلس على الكرسي. بس عشان رجليك، عشان يلا بسم الله. قول يا شيخ عشان ظهرك وريك، لا والله تقول. لا أعرفك ولا؟ سوي له الظهر وعلى الظهر، الظهر على الظهر. أيوه بارك الله فيك. افتح بس عشان برا. يطول الدرس الشباب بيطول الدرس. طيب. جزاكم الله خير. ها قلنا الآن خصائص ألف فيها الإمام السيوطي، الخصائص الكبرى، لكنه جمع فأوعى وكان في حاط بليل حتى ذكر ما ليس من خصائص فيه. وشيخنا أبو الحسن حفظه الله تعالى أن في كشف الأمة من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام والأمة، فزاد فيها 60 خصيصة. معنى إخوان هو مطبوع متداول. عليكم السلام ورحمة الله. إيش بقي معنا؟ الفضائل. ألف الإمام الحافظ ابن كثير في فضائل النبي عليه الصلاة والسلام. وبقي معنا الرابع ما هو الدلائل، دلائل النبوة للإمام بيهقي، والدلائل النبوة لأبي نعيم، والدلائل النبوة للفريابي، كل هذه مؤلفات. إذن كم هي الأبواب؟ الله يدخل في حقوق النبي عليه الصلاة والسلام. وألف في هذا الإمام القاضي عياض الشفا في حقوق النبي عليه الصلاة والسلام، في حقوق المصطفى الشفا للقاضي عياض، وهو كتاب يشد إليه الرحال ما فيه من فائدة. طيب، أريد أن أقول أيها العلماء، حصر الدلائل في كم؟ ها، الدلائل في كم؟ صحيح المسند للشافعي. أيوه، أحسنت. قد سبق أن أشرنا إلى صحيح المسند لشيخنا عبد الرحمن مطلب بن هادي الواجعي رحمه الله تعالى، وهو كتاب يعني فرد في بابه، معناه الصحيح المسند من دلائل هو. كنت أريد أن أقول الدلائل حصلت في كم باب يا أخوة؟ من سأذكر لنا عند أخينا كام؟ الدلائل حصلت في خمسة أبواب إجمالية، هل يا أخوة؟ سواء كان ذكرنا، من سيذكرنا بها؟ خلى رشدي. أنا عندهم ماليزيا أو تايلاند، أنا بنسى. تايلاند. ها؟ يا شيخ تايلاند يا شيخ. يا شيخ محمد الله. تفضل يا نور تعالى. بارك الله فيك، خلصت ولا انتهى؟ اللهم لا تخيل إن شاء الله. الدراسات كلكم دراسات العلماء. بارك الله فيك. العلماء يا إخوة جمعوا الدلائل في خمسة أبواب إجمالية. واحد، الآيات، الآيات والمعجزات، راح خلاص سجلها لكم من باب التذكرة والمراجعة. الباب الأول الآيات والمعجزات، معناه دلائل نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام. الثاني حسن خلقه وجميل شيمه عليه الصلاة والسلام. الثالث بقاء دينه، معنى يا اخوان، وتلاشي الدعوات الاخرى، ادعى مسلم الكذاب النبوه وذهبت وتلاشت، وادعى الاسود العنسي النبوه وذهبت وتلاشت. وخذ من هذا القليل، كم الان عددنا؟ بشاره من سبقه من الانبياء، ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد، معناه الخامس موضوع الرساله، موضوع الرساله الى ما يدعوكم اليه، فلا دعونا الى عباده الله وحده لا شريك له، والصدق والعفاف وصله الارحام موضوع الرساله. انا ايها كم الان؟ على كل هذه الشيخ ممكن رحمه الله عليه في صحيح مسلم من دلائل هو ذكر كلما هائلا، معنى يا اخوان؟ طيب، من يذكرها؟ انا ليش بنذكر هذه الخمسه؟ لانه هناك من الاشاعره من حصر دليل النبوه في المعجزات فقط وجعلها دليلا يتيما، لا ثانيه لها. أنا بذكرها ردا على هؤلاء من جهة، وبيان للأنواع على سبيل الإجمال، وإلا سبيل التوسع والتفصيل كثيرة كثيرة، أبواب لا تحصي. بارك الله فيكم يا أخوان. جرنا الكلام على هذا كون أن الإمام الترمذي روى هذا الحديث في الشمائل. قال في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قال هنا أشار إلى حديث عبد الله بن سعد قال الترمذي في الشمائل ولفظه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أفضل مع حديث رسول رمضان أم فتح فتح يسأل شيخنا مرمضة يجي طبعا كده بتنصر فأخطاء كثيرة أنا دائما نوصل لك نجيب طبعات مفتحة سنت أنا مع المراجعة والمذاكرة وما إلى ذلك بارك الله فيك يقول هنا أيما أفضل الصلاة في بيتي أو الصلاة في المسجد قال ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد فالآن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة وفي الباب عن عمر بن الخطاب عند ابن ماجه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أما صلاة الرجل في بيته فنور فنوروها أو فنوروا بيوتكم قال فيه انقطاع لكن له شواهد يا إخواننا وعن جابر عند مسلم في أفراده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فيجعل لبيته نصيبا من صلاته وتعلمون يا إخوة كم في هذا من فائدة أول شيء أن هذا نور ثاني شيء أن هذا خير ثالث شيء أن هذا بركة رابع شيء هذا أبعد من الرياء والتسميع يعني أقرب إلى القبول يعني إخوان أمر آخر يراك الولد ترك البنت تصلي على الهيئة التي جاءت في السنة فتقتدي بك وتفعل كما يعني تفعل وتؤدي كما تؤدي أنت يعني إخوان في تذكير الزوجة بصلاة النافلة في صلاة الليل وما إلى ذلك لا شك كذلك من الفوائد لا تكون هذه البيوت كالمقابر فقد نوي عن الصلاة في المقابر بارك الله فيكم كذلك لا تنسى الحديث الذي صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه أن صلاة النافلة في البيت تزيد عن النافلة في المسجد بسبعين وعشرين درجة كما جاء في السلسلة الصحيحة له رحمه الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فيجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله عز وجل جعل في بيته من صلاته خيرا اللهم أعنا على ذلك نسأل الله عز وجل العون على هذا يا إخوان ليكن لأحدنا ورد ليكن لأحدنا سهم ونصيب من صلاة الليل من صلاة النهار من ضحى وما إلى ذلك في بيته قال لنا جزاك الله خيرا قال العراقي أو عن أبي سعيد لأن نريد أن أقول عن أبي سعيد لو في منزمة ممكن فأطل الشيخ أبي حاتم طيب يقول بارك الله فيك وعن ابي سعيد عند ابن ماجه ما اسم ابن ماجه ها؟ يلا يا شباب ما اسم ابن ماجه؟ محمد بن يزيد ابو عبد الله مكتوب بمين كنيته هذا يا رشدي ابو عبد الله البخاري ما كنيته؟ ابو عبد الله هو كنيته؟ والثوري ما كنيته؟ سنة وأحمد بن حنبل ما كنيته؟ والشافعي ومالك سنة بارك الله فيك والصنعاني وأبو حنيفة أولا الله يحفظكم أبو حنيفة النعمان بن ثابت بارك الله فيك طيب يقول هنا قال العراقي واسناده صحيح عن ابي هريره عند مسلم النسائي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر ان الشيطان يفر من البيت الذي يقرا فيه سوره البقره. عن ابن عمر عند الشيخين وابي داود عن النبي عليه الصلاه والسلام قال: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وفي لفظ متفق عليه: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. عن عائشة عند أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها عليكم قبورا. عن زيد بن خالد عند أحمد والبزار والطبراني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. قال العراقي وإسناده صحيح. عن حسن بن علي عند أبي يعلى: ما اسم أبي يعلى يا إخوان؟ ها. اسم أبي يعلى عندك أثناء شكر وشكر أبو يعلى أحمد بن علي بن مثنى. أحمد بن علي بن مثنى. والخطيب يا أخانا كان ما اسمه؟ الخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت. اتفقا مع أبي يعلى في الاسم واسم الجد واسم الأبي، واختلفا في اسم الجد. قال عند أبي يعلى يعني في مسنده بنحو حديث زيد بن خالد، ومسنده عبد الله بن نافع وهو ضعيف. عن صهيب بن النعمان عند الطبراني في الكبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل صلاة الرجل في بيته على صلاته حيث يرى الناس كفضل المكتوبة على النافلة. اسمه محمد بن مصعب، وفضل أحمد بن حنبل، وضعفه ابن معين وغيره. وهذا أيضا دار الشوالب يا إخوة كما سبق. الحديث يدل على استحباب فعل صلاة التطوع في البيوت. طبعا يا إخوان معكم سنة تحية المسجد في المسجد، ها؟ يعني الأصل أن صلاة التطوع في البيت أفضل، ها؟ إلا ما فسر الدليل بأن الصلاة صلى في المسجد، تحية المسجد صلاة في المسجد، والراجح فيها أنها سنة مؤكدة مستحبة نافلة. التراويح صلى في المسجد في رمضان، بلغنا الله وإياكم رمضان معناه قيام الليل، وإلى غير ذلك مما سيأتي ذكره إن شاء الله أنه يختص في المسجد كالكسوف ومر بنا كذلك وغيرها، وكالعيدين في المصلى والاستسقاء أيضا في الجبان والمصلى. طيب يقول شو كلام الإمام الشوكاني الكلام الجميل الرائق المخيف هكذا تعودنا من الإمام الشوكاني رحمة الله عليه. قال: وأن فعلها فيها أفضل من فعلها في المساجد ولو كانت المساجد فاضلة كالمسجد الحرام ومسجده صلى الله عليه وسلم ومسجد بيت المقدس. وقد ورد التصريح بذلك في إحدى روايتي أبي داود بحديث زيد بن ثابت فقال فيها: صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجد هذا إلا المكتوبة. قال العراقي وإسناده صحيح: فعلى هذا لو صلى نافلة في مسجد المدينة كانت بألف صلاة على القول بدخول النوافل في عموم الحديث، وإذا صلى في بيته كان أفضل من ألف صلاة. هذه فائدة أيضا نستفيدها من الإمام الشوكاني. قال: وهكذا حكم المسجد الحرام يعني في الأفضلية، وإلا أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. طيب والبيت المقدس ولم يصح فيه تحديد الفضل، والحديث الذي فيه أن الصلاة فيه 500 صلاة لا يصح. قال: وقد استثنى أصحاب الشافعي. ما اسم الشافعي يا إخوة؟ محمد بن إدريس، الإمام أبو عبد الله الشافعي رحمة الله عليه. وما اسم الإمام أبي حاتم الرازي؟ عبد الله هكذا؟ نعم محمد ابن إدريس أيضا لا تنسى أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس الرازي الشافعي محمد بن إدريس الشافعي معنا يا إخوة الشافع في اسمي واسم الأبي محمد بن إدريس الشافعي محمد بن إدريس الرازي يقول هنا وقد استثنى أصحاب الشافعي من عموم أحاديث الباب عدة من النوافل فقالوا فعلها بغير البيت أفضل وهي ما تشرع فيه الجماعة كالعيدين والكسوف والاستسقاء وتحية المسجد وركعتي الطواف وركعتي الإحرام يعني كلمة إخوة وركعتي الإحرام العلماء لهم كلام فيها هل الإحرام سنة خاصة صلاة خاصة أم إذا اتفق هذا صلى الصواب الثاني والرجل الثاني فتحرم أنت وتقام صلاة الجماعة الظهر مثلا تصلي مع الناس أجزاء فتحرم تكون في المقام تحرم وتدخل مسجد ميقات وقد أقيم لصلاة العصر وتصلي مع الناس صلاة العصر معنا؟ طيب تحرم وأنت قد توضأت بعد الاغتسال وما إلى ذلك ها؟ أردت تصلي ركعتين سنة الوضوء لا بأس معنا يقال وهذا الذي وقع للنبي عليه الصلاة والسلام وقد نبع على هذا الإمام الألباني رحمة الله عليه عندما تكلم على صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام وعمرته وكذلك عندما تكلم على بدع المناسك على ايه بدع المناسك وما ياتي فيه على خلاف السنه جزاكم الله خير قوله الا المكتوبه قال العراقي وفي حق الرجال من النساء صلاتهن في البيوت افضل وان اذن لهن في حضور بعض الجماعات فقال صلى الله عليه واله وسلم في الحديث الصحيح إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن وبيوتهن خيرا لهن لكن مسألة الإذن والخروج بالليل نساء هذا مقيد إذا أمنت الفتنة إذا أمنت الفتنة وانتفت المفسدة فحين ذاك لا بأس بصلاة المرأة في المسجد وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام وبيوتهن خير لهن والمراد بالمكتوبة هنا الواجبات بأصل الشرع وهي الصلوات الخمس دون المنذورة دون الصلاة المنذورة لأن الصلاة التي كانت على سبيل النذر وقعت على سبيل الحتم والإجاب لأن الإنسان ألزم نفسه بها وأوجبه أوجبها على نفسه وهنا صارت في حكم الإيجاب على سيد أحمد معنا؟ في البيت ولا في الخارج؟ في المسجد يعني في المسجد في البيت مثلا تحت أسفل العمارة يعني ها؟ يقول هنا جزاكم الله خيرا المراد بالمكتوبة هذه هنا الواجبات بأصل الشرع التي فرضت ايه ليلة الإسراء والمعراج وهي صلاة الخمس دون المنذورة قال النووي تعرفون اسم النووي؟ الشيخ أحمد عبد المتعب يقول بس كده يعني الإمام النووي أبو أول شيء كليته، ثاني شيء بطل، ثالث شيء اسمه، عايزين بقى كلها. أول شيء كليته أبو زكريا اسمه يحيى، ولقبه شرف الدين، معنى يا إخوان؟ ها؟ أبو زكريا معنى يحيى بن شرف الدين، هو محي الدين، خلاص؟ لقبه محي الدين، لقبه محي الدين. أنتم تعلمون أنه كان معاصرا للإمام ابن مالك صاحب الألفية، وكان الإمام ابن مالك الألفية يقول: ورجل من الخيار عندنا، من الكرام عندنا، رجل من الكرام عندنا يعني الإمام النووي. وكان فعلا الإمام النووي يجلس في مجالس ابن مالك ويستفيد منه. كنيته أبو زكريا، اسمه يحيى، ولقبه محي الدين، يعني شرف الدين النواوي. النواوي هذه بارك الله فيكم في جنوب سوريا التي هي درعا، معناه جنوب سوريا. عبد الله الخير والخلق عليهم يدرسون من الدعاء بارك الله فيكم. فالرجل نوى علماء أرداد، من أشهرهم هذا الإمام النووي رحمة الله عليه. وبلاد حران أيضا في جنوب سوريا خرجت أئمة، منهم الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب، ولا تنسى دخل بلاد سوريا 12 نفسا رأت النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة 12 نفس، 12 ألف نفس، 12 ألف رأوا النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة. طيب، يقول لنا بارك الله فيكم: قال النووي إنما حث على النافلة في البيت لكونه أخفى وأبعد من الرياء، وأصلا شبه من محبطات الأعمال، وليتبرك البيت بذلك، وتنزل فيه الرحمة والملائكة، وينفر منه الشيطان كما جاء في الحديث. وعن عتبان بن مالك أنه قال: كم حديثا قرأنا؟ ما هو؟ حديث زيد بن ثابت، صح؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا مكتوبة. الحديث الثاني يا أخوة عن عتبان بن مالك أنه قال: يا رسول الله، إن السيولة لتحول بيني وبين مسجدي قومي، لأنه كان كفيفا، فأحب أن تأتيني فتصلي في مكان من بيتي أتخذه مسجدا. فقال: سنفعل. فلما دخل قال: أين تريد؟ فأشرت له إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصففنا خلفه، فصلى بنا ركعتين متفق عليه. وقد صح التنفل جماعة من رواية ابن عباس، صلاة الليل مع النبي عليه الصلاة والسلام، وصلى مع النبي عليه الصلاة والسلام الليل، وحديث أنس أيضا، وحديث حذيفة أيضا، صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام الليل، وعبد بن مسعود كذلك، معنى إخوان. لكن لم يكن هذا عن تواقف ومداومة كما يفعل البعض، معنى إذا وقع هذا اتفاقا وليس على سبيل المداومة، إنما كان على سبيل الحينية فلا بأس. قال: حديث ابن عباس الذي أشار إليه المصنف له ألفاظ في البخاري وغيره، أحدها أنه قال: صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة فقمت من عن يساري، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي، فجعلني عن يميني في جواز الحركة للصلاة، من مصلحة الصلاة يكون الحركات الصلاة أقسام: حركة محرمة، وحركة واجبة، وحركة مستحبة وحركة مكروهة. يا إخوان هذا في تعليم وفي أمر معروف ونهي عن منكر وخطأ في الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام عدله وطلعه من جهة اليسار إلى جهة اليمين عن الإخلاق. طيب انصاع له أم لا؟ انصاع. وأحدنا يعدل أخاه وهو في الصلاة ينصاع. أدب التعديل في موضعه وعلى بابه وفي وجهه لا بأس. طيب هنا يقول بارك الله فيكم: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. وفي التعليم أيضا في الصلاة جواز التعليم في الصلاة إذا لم تكن هناك مفسدة أو فتنة أو ما إلى ذلك. أنت ربما يعني تأتي تفعل بعض الشيء في الصلاة توجيها لأخيك ربما يحدث شيء من التنافر ويحدث شيء من التغاضب، فإذا كان كذلك فلا تفعل، دعه حتى يخرج من الصلاة وتعلمه بينك وبينه بالحكمة والأسلوب الحسن. بارك الله فيك. قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يميني. وحديث أنس المشار إليه أيضا له ألفاظ كثيرة في البخاري وغيره، وأحدها أنه قال: صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي عليه الصلاة والسلام وأمي أم سليم خلفنا. وضعت يا كريم يقصد من هذا أن المرأة صف وحدها، يعني لا تصلي أنت وزوجتك، لا تقف عن يمينك إنما تقف وراءك، لا تصلي أنت وأختك لا تقف عن يمينك، تصلي هي تقف وحدها وراءك. باب المرأة صف كما ذوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى. يقول هنا: وأمي أم سليم خلفنا. الأحاديث ساقها المصنف ها هنا للاستدلال على صلاة النوافل جماعة بالشروط التي سبقت معنا، وهو كما ذكر وليس للمنع من ذلك إيش؟ وليس لمن منع من هذا يعني على سبيل الإطلاق، وليس للمانع من ذلك يعني من منع على سبيل الإطلاق وحرم هذا أو كرهه مطلقا مستمسك، لأن احنا معنا عدة صور في المسألة هذه. هناك من يمنع مطلقا وليس له مستمسك، وهناك من يجاوز مطلقا على سبيل الدوام طيلة العام وطيلة السنة، نقول هذا أفضل وفي القربة. الصورة الثالثة يفعل هذا أحيانا وأحيانا طيب من غير تواطؤ ولا اتفاق إن وقع ذلك. طيب يقول هنا بارك الله فيك: وليس للمانع من ذلك متمسك. ها عندكم متمسك أو مستمسك؟ متمسك يعارض بهذه الأدلة. وفي حديث عتبان، ها يلا يا إخواننا على النحو، عتبان أنه صرف ولا مصروفة؟ مصروفة؟ أنه صرف؟ يعملش عملة يعني؟ خلاص ممنوع من الصرف. السبب يا شيخ محمد؟ السبب معرفها الصوت كأنك مدير جيش يكون صباحك ومسرح العالمية وزير الألف والنام. جميل. طيب سلمان، ها نفس الشيء سلمان. طب أبان فيها الوجهان. تمام. ها طب عمر، عمر أبناء صد سبب العالمية والعدول عن عامل. طب قثم السبب، سبب هل ولا سبب؟ سببان سببان. طيب مساجد سبب عند واحدة لازم نفعل مفاتيح عند واحدة لازم نفعل. طيب مصابيح المواطن مية مية صوت من الجموع بارك الله فيك. طيب صالح من الأصل مصروف خلاص الصرف هنا عن التنوين ذاك المطلوب بارك الله فيك. قال وفي حديث عتبان فوائد. شوف بقى الفوائد اللي يجيبها الإمام الشوكاني منها جواز التخلف عن الجماعة في المطر يعني عذر من أعذار. ذكرنا من قبل أعذار التخلف عن الجماعة من سيذكرها؟ ها المرض عذر، الخوف عذر، والخوف له صور عديدة. ها تواصل السير في السفر عذر. ها المطر عذر، البرد الشديد عذر، الظلام الشديد عذر، المطر الشديد عذر. ها الخوف العدو، الخوف من العدو، الخوف من السبع معناه يا اخوان. ها تخلف عن الجماعة. يلا يا شباب بقي شيء الحصر مثلا وحصر مثلا كل داخل ايضا في الخوف. بارك الله فيك. قال عن الجماعة في المطر والظلمة ونحو ذلك، ومنها جواز اتخاذ موضع معين فين بالصلاة. ها ليه؟ ما معنى حديث النهي عن استيطان موضع في المسجد للصلاة؟ وفي الحقيقة يعني الشيخ الألباني رحمه الله عليه يسلك هذا الحديث، والذي أعرفه أنه حديث ضعيف. طيب يقول هنا جزاكم الله خير، يقول عن إيطان موضع معين من المسجد، ففيه حديث رواه أبو داود وهو محمول على ما إذا استلزم رياء نحوه، وفيه تسوية الصفوف. احنا قلنا يعني مثلا يقوم احدنا ودايما يصلي وراء العمود لا هنا لا هنا لا هنا لا هنا لا صلي وراء هذا العمود، دايما يصلي نوافل وراء هذا العمود، هو مستوطن هذا المكان معناه هذا المقصود. ها؟ ايش؟ الذي فيها ما اللازم يعني ما الضابط؟ الأولى جواز اتخاذ موقع معين للصلاة. هو يقول هنا الآن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بعد بني بن مالك ومن معه هنا في البيت لعذر من الأعذار، واضح لك؟ اتخذ مكانا النبي عليه الصلاة والسلام صلى له هذا المكان عشان هو يتخذ هذا المكان يصلي فيه، وإن صلى معه بعض الناس جماعة داخل البيت في نفس المكان. فبيقول هذا خاص مستثنى من النهي على ايش؟ على اعتبار تصحيح حديث النهي عن استيطان الموضع في المسجد للصلاة. فإذا الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم ليست خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، خصوصية بالحالة بالحالة مش بالشخص لما بالوصف. واضح؟ بارك الله فيك. قال واما النهي عن اطال موضع معين من المسجد ففي حديث رواه من؟ ابو داود وهو محمول على ما اذا استلزم رياء ونحوه. صح، ده كلام جميل رائق مفيد، ان الانسان اذا يستوطن مكان في المسجد والبعث على هذا الرياء والتسميع فنعوذ بالله لا ننوع الاماكن مره هنا مره هنا مره هنا. واضح؟ طيب إذا انتهى من الرياء والتسميع الذي يظهر أنه لا بأس لأن الحديث لم يصح. بارك الله. يقول جزاكم الله خيرا وفي تسويته إيه؟ الصفوف، وأن عموم النهي عن إمامة الزائد من زاره مخصوص بما إذا، ليش؟ لأن الأصل إيه؟ أن رب البيت هو الذي أومه. ها؟ وليؤمن الرجل الرجل في سلطانه وفي بيته الا باذنه. لكن ايضا يا اخوان لو فرضنا ان المزور رجل عام والزائر هو العالم، وان العام هذا لا يحسن قراءه الفتح ولا يحسن القراءه الصحيحه، العالم الذي سيصلي، هذا هو المفترض وهذا هو الاصل، ان الاعلم والافقه بالسنه والاحفظ لكتاب الله والنبي يصلي. معناه يقول شوف كلام الشوكاني ده كلام ايضا جميل رحمه الله، وان عموم النهي عن امامه الزائر من زاره مخصوص بما اذا كان الزائر هو الامام ايه؟ الاعظم من شك النبي عليه الصلاه والسلام وصاحب المقام الاسمى في هذا. يقول فلا يكره، وكذا من اذن له ايه؟ ها؟ صاحب المنزل. طيب صاحب المنزل ما تلفظ بالابن يعلم من حاله الابن، خلاص ليس فيها شيء. الابن قد يكون قوليا وقد يكون معلوما من الحال، يعني يقول بلسان الحال او بلسان المقال. الابن يكون بلسان ايه؟ الحال او بلسان ايه؟ القال. بارك الله فيك. يقول هنا وكذا، طيب نرجع ثاني، قال وفيه ايضا او انه يشرع لمن دعي من الصالحين للتبرك به الاجابه. كلمه التبرك به هي يعني ده كلام منقول من الحافظ ابن حجر ولا يوافق عليه الحافظ ابن حجر، معناه لا يوافق عليه الحافظ ابن حجر. ولذا تجدون الشيخ الامام ابن باز رحمه الله في المجلد الاول يتتبع مثل هذه العبارات، وهذا ايضا ماخوذ لو تتوسعوا بالمساله هيرجع هو كلام النووي، على فكره هذا كلام النووي في الاساس، بس النووي شافعي وابن حجر شافعي وهذا ينقل عن هذا، لكن مساله التبرك بالصالحين يا اخوان هذا باب مغلق، لان من اعظم اوديه الباطل الغلو في الافاضل، يعني يا اخوان فيصل الامر الى الغلو. فنحن بارك الله فيكم نقول هذا خاص بالنبي عليه الصلاه والسلام، معناه امر التبرك، تبرك بالنبي عليه الصلاه والسلام، تبرك باثاره عليه الصلاه والسلام سواء كان حيا او ميتا، معناه في حال حياته او في حال او بعد او بعد موته، معناه يا اخوان التبرك باثار النبي عليه الصلاه والسلام. يقول هنا وفي انه يسرع لمن دعي من الصالحين بالتبرك بعد الإجابة، عفوا التبرك من الإجابة وإجابة الفاضل دعوة المرضون وغير ذلك من الفوائد، لا بأس إجابة الفاضل دعوة المرضون وغير ذلك من الفوائد. وفي حديث ابن عباس فوائد كثيرة أيضا ذكر بعضهم منها 20 فائدة وهي تزيد على ذلك، وكذلك حديث أنس له فوائد وهما يدلان على أن الصبي يسد الجناح، صحيح؟ وقال ان انس صلى واليتيم بجواره والمراه العدو المقتل، في ذلك خلاف معروف. ما شاء الله. يقول باب ان افضل التطوع مثنى مثنى. طيب تحت هذا الباب قبل ان نفرق الباب الذي كنا فيه كم من الاحاديث يا اخوان؟ حديث زيد بن ثابت الثاني، حديث عتبان بن مالك. طيب شوفوا بقى الذي بعد الباب هذا، فيها عن ابن عمر وعائشه وام هانئ وقد سبق، يعني الباب هذا فيه عدد من الاحاديث وعن جمع وعدد من الصحابه، عن ابن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام قال صلاه الليل والنهار مثنى مثنى، رواه الخمسه، وليس هذا بمناقض لحديثه الذي خص فيه الليل بذلك، لأنه وقع جوابا عن سؤال سائل عينه في سؤاله. إن معنى في صحيح البخاري حديث ابن عمر يا إخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل كيف صلاة الليل؟ فقال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدهم الصبح فليصلي ركعة توتر له ما قد صلى، وكما قال صلى الله عليه وسلم. هنا احنا على فرض ايش يا إخوة؟ على فرض ان هذا الحديث الذي بين ايدينا قراناه الان صلاه الليل والنهار مثنى مثنى، على فرض صحته وإلا هناك من المعاصرين من يضعف رواية زيادة النهار ليه النهار ويحصل الحديث في الليل ويحصل الحديث فين؟ في الليل. بارك الله فيكم. يقول حديث ابن عمر الذي أشار إليه مصطفى قال تقدم بباب الوتر بركعة، وحديث عائشة المشار إليه تقدم بباب الوتر بركعة أيضا، وحديث أم هانم تقدم في باب الضحى، وحديث ابن عمر المذكور في الباب قد تقدم الكلام عليه أيضا في شرح حديثه المتقدم في باب الوتر بركعة، وفي الباب عن عمرو بن عبسة أو عبسة عند أحمد بدون ذكر النهار، أي عرفتم الآن في روايات فيها الاقتصار على الليل، وفي روايات فيها ذكر النهار، هناك من يشدد ويضعف زيادة النهار. وعن ابن عباس عند الطبراني وابن عدي بنحو حديث عمرو بن عبسة، وعن عمار عند الطبراني في الكبير بنحوه، وفي إسناده الربيع ابن بدر وهو ضعيف. والحديث يدل على أن المستحب في صلاة التطوع الليل والنهار أن يكون مثنى مثنى، إلا ما خص من ذلك إما في جانب الزيادة كحديث عائشة صلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن عن حسنهن وطولهن، وسبق أن قلنا قولها أنه صلى أربعا إخوة المقصود لم يسترح إلا بعد الأربعة، وإلا كان يصلي هذه الأربع ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم، يعني ركعتين ويسلم كما جاء مفصلا في الروايات الأخرى. طيب هنا جزاكم الله خيرا تقول أو يقول كحديث عائشة صلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، وإما في جانب النقصان كحديث الإيتار بركعة. وقد أشار المصنف رحمه الله إلى الجمع بين حديث ابن عمر هذا وحديث الذي تقدم الانتصار فيه على صلاة الليل، بأن حديثه المتقدم وقع جوابا لسؤال سائلنا. يقول أيضا حديثه هذا مشتمل على زيادة وقعت غير منافية فيتحتم العمل بها كما تقدم. يعني إيه؟ يريد أن يقول الآن ألسنا في الليل نصلي الوتر في نقصان، ليس مثل مثل معنى إخوة. طيب هذا في جانب النقصان. طيب وفي هناك أحاديث أيضا بالنهار فيها استحباب أن تصل أربعا ببعضها كما سيأتي معنا، فيقول الأصل أنها مثنى مثنى إلا ما جاء في النص وغاير هذا الباب. عن أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قام يصلي من الليل صلى أربعا أربع ركعات لا يتكلم ولا يأمر بشيء ويسلم بين كل ركعتين. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يرقد فإذا استيقظ تسوك ثم توضأ ثم صلى ثمان ركعات يجلس بكل ركعتين ويسلم ثم يوتر بخمس ركعات لا يجلس ولا يسلم إلا في الخامسة. عن المطلب ابن ربع هذا أيضا في تغير ولا ما في تغير؟ في تغير. عن المطلب ابن ربيع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الصلاة مثنى مثنى وتشهد وتشهد وتسلم. طيب في كل ركعتين ركعتين وتبأس وتمسكن وتمسكن هكذا وتمسكن وتقنع يديك وتقول اللهم أصلها وتتمسكن لله تتذلل وتتبأس لله عز وجل تظهر فقرك وحاجتك وتقنع يديك أي تضمع يديك بالدعاء وتقول اللهم فمن لم يفعل ذلك فهي خداج يقول وهن ثلاثتهن أحمد. أما حديث أبي أيوب فأخرجه أيضا الطبراني في الكبير وبإسناده واصل بن السائبة وهو ضعيف. وزاد أحمد في رواية يستاك من الليل مرتين أو ثلاثة. وأما حديث عائشة فيشهد له ما أخرجه الطبراني في الأصل عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي الليل بثماني ركعات ركوعهن كقراءتهن وسجودهن كقراءتهن ويسلم بين كل ركعتين. وبإسناده جنادة بن مروان اتهم أبو حاتم. أما الإطار بخمس متصلة فهو ثابت عند مسلم والترمذي والنسائي من حديثها وقد تقدم. وأما حديث مطلب بن ربيعة وأخرجه أيضا أبو داود قال حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزمن قال حدثنا معاذ طيب قال حدثنا شعبة معاذ بن معاذ العنبري قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد ربه بن سعيد عن أنس بن أبي أنس عن عبد الله بن نافع عن عبد الله بن حارث عن المطلب فذكره. وقال المنذري أخرج البخاري وابن ماجه وفي حديث ابن ماجه المطلب بن أبي وجع وهو وهم. وقيل المطلب وعبد المطلب بن ربيعة وقيل الصحيح فيه ربيعة بن الحارث عن فضل بن عباس وأخطأ فيه شعبة في مواضع. وقال البخاري في التاريخ إنه لا يصح انتهى. ويشهد صحة الأحاديث المذكورة في أول الباب قوله وتبأس قال ابن رسلان بفتح المثنى الفوقانية وسكون الباء الموحدة وفتح الهمزة والمعنى أن تظهر الخضوع. في بعض النسخ تبايس بفتح التاء والباء وبعد الألف ياء الثانية مفتوحة ومعناهما واحد. قال ابن القاموس التباؤس التفاقر يعني إظهار الفقر وهذا إنما تظهر فقرة لله سبحانه وتعالى تظهر حاجتك تظهر يعني خلتك لله عز وجل. ويطلق أيضا على التخشع والتضرع. قال وتمسكن قال ابن القاموس تمسكن صار مسكينا والمسكين من لا شيء له. والدليل والضعيف قوله وتقنع يديك بكاف فنون فعين مهملة أي ترفعهما. قال ابن غسلان هو بضم التاء وكسر النون. كيف الدعاء يا إخوة يقصد هذا الدعاء رفع اليدين معنى بالدعاء. نقول رفع الدعاء حال الخطبة الخطيب يعمل إيه الخطيب يعمل هكذا يشير هكذا. طيب في الوضع المعتاد وهو ليس في الخطبة ولم يكن في استسقاء يرفع عليه بمحاذاة وجهه أو محاذاة صدره معنى إخوان ويبسطهما يتجهان إلى السماء. طيب عند الاستسقاء يرفع عليه حتى يبدو بياض إبطيه. يقول بارك الله فيكم والإقناع رفع اليدين في الدعاء والمسألة والخداج قد تقدم تفسيره. والحديث الأول والثاني مقيدان بصلاة الليل والحديث الثالث مطلق وجميعها يدل على مشروعية أن تكون صلاة التطوع مثنى مثنى إلا ما خص كما تقدم. وفي هذا في هذه الأحاديث فوائد منها مشروعية التسوق عند القيام من النوم قد تقدم الكلام عليه. ومنها مشروعية التمسكن والتفاقر لأن ذلك من الأسباب للإجابة. ومنها مشروعية رفع اليدين عند الدعاء قد ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه في الدعاء قط إلا في أمور مخصوصة. قال النووي في شرح مسلم إنه وجد منها في الصحيحين 30 موضعا. هذا معنى كلام رحمه الله. نكتفي بهذا القدر يا إخوة جزاكم الله خيرا على أمل نقابلكم مع هذا الكتاب إن شاء الله الصباح بإذن الله. السلام عليكم صلى السنة وحمدنا وبركة إن شاء الله. الذباب سنغلق يلا نطلق السرط ونغلق النوافذ ينطلق إن شاء الله بإذن الله.